أرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا كيف نرد السلام على أهل الكتاب وغيرهم من المشركين. السلام قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وقال إذا سلم عليه ولكن لا تقولوا عليه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى اليهود ويسلمون فيقولوا عليكم، وكانوا يدركون السلام ولا يوضحون لهم السلام عليكم يعني الموت، ما لم يقولوا السلام فالذي يقول له عليكم، فيقول إذا سلم على ذلك فقولوا عليكم، فلا نبدأهم ولكن إذا قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام.